وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلم تنقصه؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في الحث على الورع وترك الشبهات وحيطة الدين. المؤمن يحتاط لدينه ويترك المشتبهات ويتورع عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبطأ لدينه وعرضه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لي وأبصر البزر مطمئنته النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي هذا أن الصديق رضي الله عنه كان له ولا يؤدي خراجا له، لا بأس يجعل الغلام خراج، ما كان الإنسان عنده مماليك عبيد يجعل لهم كل يوم يعطون كذا أو كل شهر يعطون كذا والباقي لهم، يقول لك: تعطيني في الشهر 10 ريال والباقي لك، تعطيني 100 والباقي لك، لا بأس، يسمى خراج. فأعطاه غلام خراج ذات يوم فأكل منه الصديق، ثم سأله، ثم قال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا كنت تكهنت لواحد في الجاهلية، تكهنت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فأعطاني هذا الشيء. فأدخل الصديق يده في جوفه فقاء كراهة لهذا الكسب الخبيث الذي ذكره الغلام. وهذا من ورع الصديق وحرصه على الخير، ولا لا شيء عليه إذا ما درى، لكن من ورعه وحرصه على ألا يدخل جوفه شيء فيه شبهة. ومن وراء عمر رضي الله عنه أنه كان فرض للمهاجرين في بيت المال 4000 كل سنة، من بيت المال 4000 كل سنة، مثل ما يسمى الآن في الدولة الآن مساعدة سنوية يسمونها مناخ، يعني مساعدة للشعب المهاجري والأنصاري، كل واحد يعطى 4000 سنويا، وأعطى له عبد الله 3500 ونقص عن الكبار. فسألوه قال: لأن عبد الله كان صغيرا هاجر مع أبويه لم يهاجر مستقلا، فرأيت أن أنقصه عن الكبار. وهذا من وراء عمر رضي الله عنه الحرص على براءة ذمته، وكان عبد الله حين هاجر فوق 10، من 10 سنين أو 11 سنة، من 11 سنة، وكان يوم أحد من 14، ولما خندق من 15. ومن ذلك حديث عطية السعدي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون متقين حتى يدع ما لا بأس حذرا ما به بأس. هذا من كمال التقوى. تقدم قول الحسن رضي الله عنه أنه قال: دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. قول صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمقصود من هذه الأحاديث كلها أن المؤمن يحرص على أن تكون أكسابه جيدة سليمة بعيدة عن الشبهة. وفق الله جميعا. ماذا بلاء بعض الشبهات التي تكتشفها هذه الأيام؟ إذا أردت شهرة مثلا أجعل الموظف 5000 ريال حتى يتوسط ريح الدولة، هل هذا لا شبع ما يجوز؟ لا، شبع ما يخل عليها شيء. أما إذا كان لك معاملة تطلب أن يكون لك مناخ وكلت إنسان تابع المعاملة مثل الدلال يعطى أجره عن متابعته، أما الشفاعة لا، الشفاعة لا ما يصلح، ما يعطى شيء. الله عليكم. المناخ شيخ بارك الله فيك، إذا كان يأتي لرجل وهو في غنى عنه ولا ما في باس، المناخ هذا من بيت المال، المهاجرين والأنصار فيهم الأغنياء وفيهم عمر فرض لهم عادة سنوية على حسب ما تقرره الدولة إن راتب قطع أو الرات تعطيه من خلفه إن كان خلفه أيتام أو فقراء أو تقطع هذا إلى الدولة ترجع إلى الدولة. لا بأس به نعم. لا بأس به هذا الحديث الصحيح كلها شاهدت له. فذهب مسافر من فرنسا إلى أحد البلدان فيه معصية وقال يذهب هناك لأجل التجارة فما حكم ذلك؟ يعني يذهب هناك يشتغل بعد شيء عن التجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل صندوق من المشركين لا ترى أنا رحمة لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين لكن إذا كان في بلد يعرف دينه عنده علم بصيرة يظهر دينه لا بأس أما إذا كان عامي لا ما يجب السفر إلى بلاد المشركين ولا الإقامة عندهم بل يجب أن يهاجر إلى بلاد يأمن بها على دينه ألا يذهب التجارة بلاد المشركين يهاجر في بلاد المشركين يعني يمنع يمنع إلا يكون عنده علم يدعو إلى الله ويعلم الناس